الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنحل، والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة بالطريق في الطريق المفصل مع بمعرفة المذاهب الباطلة. قال: ثم المثبتون للخالق تعالى نوعان، أهل توحيد وأهل إشراك. وأهل الإشراك نوعان، أحدهما أهل الإشراك به في ربوبيته وإلهيته كالمجوس ومن ضاهاهم من القدرية ومن شابههم من القدرية، فإنهم يثبتون مع الله خالقا آخر وإن لم يقولوا إنه مكافئ له، يعني لم يثبتوا التساوي ولكن يقولون خالق للخير وخالق للشر، خالق الخير النور أو النار، ولذلك يعبدون النار، فهم يشركون بالله في المثنوية، يقولون أنه هناك خالقين ربين ويعبدون رمز ما ادعوه من أنه مصدر الخير. قال: والقدرية المجوسية، هم القدرية النفاة من أهل البدع، تثبت مع الله خالقين أو خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة لهم، هي ولا مخلوقة له. لأنهم يثبتون القدرية المجوسية، القدرية النفاة، ينكرون خلق الله لأفعال العباد ويقولون العباد يخلقون أفعالهم، ولذا سموا مجوس هذه الأمة. المجوس شبه المجوس من أنهم قالوا الذوات يخلقها الله والأفعال يخلقها العباد، وبعضهم يقول الخير يخلقه الله والشر يخلقه العباد. يقول القدرية المجوسية تثبت مع الله خالقين للأفعال، ليست أفعالهم مقدورة لله ولا مخلوقة له، وهي صادرة بغير مشيئته ولا قدرة له عليها. فأفعال العباد الاختيارية، يقولون ربنا لا يقدر إلا على الذوات والأفعال الاضطرارية للعباد، من أن فلان ولد، فلان مات، فلان دق قلبه، وأما أن فلانا صلى وفلانا صام فيقول لا قدرة لله عليها ولا مشيئة له في ذلك. يقول: ولا هو الذي جعل، على كلام القدرية، يقول ولا هو الذي جعل أربابها فاعلين لها، لم يجعل أصحابها فاعلين لها، بل هم الذين جعلوا أنفسهم شائين مريدين فاعلين. هذا من أبطل الباطل، لأن إرادة الإنسان وقدرته وفعله كانت كلها عدما ثم أوجدها الله عز وجل. إذن قطعا هي مخلوقة، لأنهم لم يصنعوا إرادتهم، وجدوا الإرادة وجدت، وجدت الإرادات كما شرحنا من قبل أن الإرادات تولد، تخلق في الإنسان رغما عنه، تخلق بلا تصور منه أصلا. أول ما ينزل من بطن أمه يجد الرغبة في النفس فيأخذ شهيقا شديدا جدا ويصيح، ويجد بعد ذلك الرغبة في الطعام والشراب فيرضع، ثم يجد بعد ذلك الرغبة في اللعب واللهو والتملك. كل هذه توجد في الإنسان تدريجيا، ثم بعد ذلك يجد الرغبة في الجنس الآخر. كل هذه أيضا توجد في الإنسان، ليس هو الذي يصنعها، يأتي عليه عمر من الزمن لا يلتفت، ذكر أو أنثى، سنة أو سنتين، وبعد ذلك يستطيع التمييز، يبدأ يفرق أن هذا ولد وهذه بنت من غير رغبة حقيقية. ثم بعد ذلك تبدأ الرغبات في التواجد، ولكن بشكل غير يعني غير جنسي كامل، لكن ميول مثلا الصبيان يلعبوا مع الصبيان او بعضهم يحب يلعب مع البنات او يكتشفوا او حب الاكتشاف الفروق بينهما ونحو ذلك، ولكن بعد ذلك توجد الرغبة الحقيقية في الجنس الآخر مع اقتراب البلوغ، ثم بعد ذلك ثم الرغبة في الرياسة والعلو، هذه كلها رغبات توجد خيرها وشرها، فمن أين للإنسان أن يقول أنه الذي أوجد إرادته؟ أما القدرات فقطعا ويقينا قدراته التي يفعل بها أفعاله الاختيارية لم يصنعها هو ولم يخلقها هو، من قوة السمع والبصر والعقل ولا حركة اليدين والرجلين كلها وتصورات. يقول: فربوبية العالم الكاملة المطلقة الشاملة الحمد لله رب العالمين تبطل أقوال هؤلاء كلهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه، لجميع ما في العالم من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية، سماهم مجوسية لأن الحديث ورد فيهم مع مقال في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، وحسنه الشيخ الألباني وغير واحد، حقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته. والصح أنهم عشان نحقق مذهبهم أنه لا، على مذهبهم أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان الاختيارية، لأن أفعال الحيوان الاضطرارية هي فيها حركة حيوانية صحيحة غير الحركة النباتية، ولكن هي بلا إرادة من الإنسان قطعا عند كل العقلاء. يعني حركة المعدة لهضم الطعام مختلفة عن حركة المواد الغذائية من الجذر إلى الساق وتكوين الخلايا النباتية في النبات، ولكنها تشبهها من جهة أنها تتم بدون إرادة من الحيوان. المعدة بتهضم تودي المواد الغذائية للكبد، والكبد يبدأ يصنعها ويصنفها، وبعد كده يبعد بها الأجزاء الخلايا، والخلايا بتتبنى، وده يبقى كبد وده يبقى دم وده يبقى كرات دم حمراء وده يبقى كرات دم بيضة، وهكذا تصنع في أجزاء مختلفة، وده يبقى عضلات وده حينمو دهون وده حيكبر حجم المعدة، الواحد بيولد معدة قد كده وبعدين تظهر المعدة ايه تكبر وبعدين تقف عند حد معين، ولا الواحد يفضل لو افتخاره كده الواحد معدته فضلت تكبر كل لما ياكل ايه تزيد مثلا، ولو واحد مثلا كل لما ياكل يطول الناس مكانتش تعرف تسكن، مش كده؟ احنا بنطول بمقدار معين بنلاقي نفسنا ايه طولنا كده من 50 سنتي عند الولادة كل شوية يزيد حبة، وبعدين يروح جاي نط مرة واحدة عند البلوغ، وبعد كده بيقف عند 18-19 سنة تلاقي الناس وقفت، ولا في حد بيقول الكلام ده نكمل ولا اقف زيادة شوية طب انا عايز ازود، لا يقول لك العب عقلة، والكلام ده كله كلام فارغ، ده متقاسة محسوبة بالميراث يعني بالصفات الوراثية بالضبط. فمثل هذا الأمر من الممكن الناس تقعد تأكل تكبر تكبر تتخن وتكبر وتتضخم، لكن هي بتوصل لمرحلة معينة. الحاجات دي بقى ايه في الحقيقة حركتها ايه؟ اضطرارية، ما حدش يقدر يقول انا بعملها. لذلك بنقول ان هو حقيقة قولهم انه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان الاختيارية، هم ما بينكروش الاضطرارية لكن بينكروا الايه؟ الاختيارية. والحقيقة عند التأمل الاختياري ده انه ضرب فلان، انه راح هنا، انه مشي، انه رفع ايده، انه اتكلم، دي كلها اختيارية قطعا ويقينا انها مبنية على ارادة من الانسان، بس دي مبنية على الايه؟ على الاضطرارية قطعا. وانت هتعرف تتكلم الا لما اللسان يكون الاعصاب بتاعته سليمة، والكهرباء اللي ماشية فيها سليمة، واللي جاية من المخ سليمة، والفهم اللي في المخ سليم، والحاجات دي كلها جبتها انت والله، والقلب سليم صحيح. ده حركة اللسان دي والشفتين من أعجب ما يمكن، والمراكز اللي موجودة في المخ، وده يروح من كده وده يعمل كده، وكل ده ممكن واحد يصحى الصبح جات له جلطة لا نفسه معرفش يتكلم، فقد القدرة على ليه؟ على الكلام. الواحد شاف أمثلة طبعا في الطب، واحد ما يعرفش يوقع التوقيع اللي كان بيعمله، الكتابة نفسها فقد القدرة على الكتابة، ليه؟ لان مركز بتاع الكلام حصل له حاجه. الكلام ده الكتابه واللسان والقراءه كل دي مرتبطه بايه؟ بمركز معين في المخ، ولو غلطه وقفت فيه بوظته. تبقى سبحان الله، يقول انا املك افعالي الاختياريه 100%، بس ليك اراده فيها. قال وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولتها ربوبيته، وكيف تتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه، مع أن في عموم هذه مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعة خلقه. صحيح، الحمد لله رب العالمين، زي ما أهل الجنة وآخر دعواهم عن الحمد لله بيحمدوا ربنا على طاعتهم له، بيحمدوا ربنا على ان هم اللي وفقوا. ده دليل على ان هذا داخل تحت ايه؟ تحت قدرته وارادته ومشيئته. بتحمده على فعله، كما ان الله في سورة النعم، هي سورة ايه النعم دي؟ نحل، عدد النعم التي صنعها بلا سبب منا والنعم التي صنعها بسبب منا. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا. قارن بقى بين الاثنين دول. ربنا امتن علينا بنعم احنا بنعملها، اللي هي ايه؟ بناء البيوت واتخاذ أو الأوبار والأشعار ايه؟ أثاثا ومتاعا إلى حين. طب والظلال إحنا اللي بنعملها؟ إحنا اللي بنخلي الظل. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا، الكهوف إحنا بنعملها، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. دي نعمة منين؟ اللي أنت بتعملها. سرابيل تقيكم الحر والبرد ملابس، وسرابيل تقيكم بأسكم الدروع. فامتن علينا بالنوعين. يبقى حمده عز وجل، نعم تحمده على أن وفقك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، مع أن في عموم حمده ما يقتضي حمده على طاعات خلقه، إذ هو المعين عليها والموفق لها، وهو الذي شاءها منهم كما قال في غير موضع من كتابه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهو محمود على أنه شاءها لهم وجعلهم فاعليها بقدرته ومشيئته، وجعلناهم أئمة يدعون جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. قال: فهو المحمود عليها في الحقيقة، وعندهم عند القدرية المجوسية أنهم هم المحمودون عليها ولهم الحمد على فعلها، وليس لله حمد على نفس فاعليتها عندهم ولا على ثوابه وجزائه عليها. أعوذ بالله. أما الأول فلأن فاعليتها بهم لا به. احنا بقول الله جعلنا فاعلين، القدرية النفاة يقولوا نحن أنفسنا فاعلون. فاعلية هذه أصحاب الأفعال هي من الله لا منهم، هم يقولون هي بهم لا به. وأما الثاني اللي هو يقول ليس له حمد على نفس فاعليتها ولا على ثوابه وجزاء. أما الثاني فلأن الجزاء مستحق عليه استحقاق الأجرة على المستأجر، استحقاق الأجرة. أنت قلت لي أعمل يبقى لازم أخد، يبقى فرض عليك تديني، واجب عليك تديني. فهو محض حقهم الذي عاوضوه عليه، نعوذ بالله، وإنما هو حق أحقه على نفسه، ولو عذب أو أهل سماواته والأرض لعذبهم، وهو غير ظالم لهم. وفي قوله وإياك نستعين رد ظاهر عليهم، إذ استعانتهم به إنما تكون عن شيء هو بيده وتحت قدرته ومشيئته، فكيف يستعين من بيده الفعل وهو موجده؟ إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده، بمن ليس ذلك الفعل بيده. إذا كانت أفعالك ليست وعبادتك ليست ملكا لله، طب ليه بتستعين بي عليها إذا كان هو لا يملكها وإنت اللي تملكها وفعلك فقط ده عقيدة القدرية النفاة. يبقى هتسأله فعلك وأنت تملكه وهو لا يملك فيه شيئا، ولا لو سألته فعلك يبقى هو يملك فعلك ويقدر على فعلك ويخلق فعلك وأنت تفعله. زي ما قلنا الأب والأم بيسألوا ربنا أن هم يجيبوا أولاد، هم بيتزوجوا وبيتعشروا، ولكن من اللي بيخلق الولد؟ الله عز وجل. لما ربنا يعطيهم الولد يقولهم احنا اللي جبناه. يبقى انت كده انت جاهل جهل عظيم. انت اكتسبت في اسباب، لكن مش انت اللي خلقته، انت كنت تعرف تجيبه. يقول فكيف يستعين من بيده الفعل، العبد يعني عندهم وهو موجده. اذا انت بتقول ان العبد موجد، ان شاء اوجده وان شاء لم يوجده، بمن ليس ذلك الفعل بيده ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته. نعوذ بالله. وفي قوله اهدنا الصراط المستقيم ايضا رد عليهم، فان الهدايه المطلقه التامه هي المستلزمه لحصول الاهتداء. ان اهدنا تشمل اول درجه التبيين المجمل بين الاسلام وبين الكفر، ثم التبيين المفصل بين ما امر الله به وبين ما نهى الله عنه، وبعد البيان تكون هناك درجة قبول القلب ومحبته واختياره لذلك الذي هدى الله عز وجل المؤمنين إليه. ثم بعد هذا الهديان المفصلة ومحبة الخير إرادته وعدم إرادة الشر، الإرادة والعزم، ثم بعد ذلك الفعل، ثم بعد ذلك الثبات عليه إلى أن يلقى الله. يبقى هو ده الحصول للاهتداء في الحقيقة. ولولا أن الهداية بيده تعالى، لولا أنها بيده تعالى دونهم لما سألوه إياه. كيف يسألونه شيئا ليس بيده؟ يقول وهي المتضمنة للإرشاد والبيان والتوفيق والاقتدار وجعلهم مهتدين، وليس مطلوبهم مجرد البيان والدلالة كما ظنته القدرية، لأن هذا القدر وحده لا يوجب الهدى ولا ينجي من الردى، وهو حاصل لغيرهم من الكفار لودالة البيان الذين استحبوا العمى على الهدى واشتروا الضلالة بالهدى. هذا النوع الأول وهم أهل الإشراك في الربوبية والإلهية كالمجوس والقدرية. النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، اللي بيثبتوا خالق واحد لكن بيعبدوا آلهة إيه؟ متعددة. زي مين دول؟ مشرك قريش، مشرك العرب، يثبتون خالقا واحدا ويتعبدون آلهة إيه؟ عدة. الرومان والفراعنة واليونان مشركون في الإيه؟ في الربوبية والألوهية. هتلاقي عندهم كل حاجة لها إله، في إله للخصب، وفي إله للسماء، وفي إله للأرض، وفي إله للزواج، وفي إله معرفش الإيه، والعياذ بالله. وكل واحد بيخلق حاجة، وده إشراك في الربوبية، وبذلك بيعبدوها في الإيه، كعبادة للشيء المطلوب ده، والعياذ بالله. أما مشركوا العرب فكانوا أقل شركا من هؤلاء، لأنهم يثبتون ربا إيه واحد. ومع ذلك جاءت الآيات بإبطال يعني شركهم وتسميتهم مشركين كفار كذلك. قال النوع الثاني أهل الإشراك به في إلهيته، وهو المقرون بأنه وحده رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه ربهم ورب آبائهم الأولين ورب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وهم مع هذا يعبدون غيره ويعدلون به سواه في المحبة والطاعة والتعظيم، وهم الذين اتخذوا من دون الله أندادا، فهؤلاء لم يوفوا إياك نعبد حقه أو حقها هذه الآية، وإن كان لهم نصيب من نعبدك، إنهم يعبدوا الله ويعبدوا إيه غيره، لكن ليس لهم نصيب من إياك نعبد. إياك نعبد فيها إيه؟ اختصاص، إفراد. نعبدك تنفع نعبدك ونعبد إيه غيرك، لكن عشان كده احنا مش نعبدك ونستعينك فقط، إياك نعبد وإياك نستعين. يقول لكن ليس له نصيب من إياك نعبد المتضمن معنى لا نعبد إلا إياك، حبا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظيما. فإياك نعبد تحقيق لهذا التوحيد وإبطال للشرك في الإلهية، كما أن في إياك نستعين تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به فيها. وكذلك قوله اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فإنهم أهل التوحيد وهم أهل تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين، وأهل الإشراك هم أهل الغضب والضلال، ما بين المغضوب عليهم وبين الضالين، أو كلاهما يجمع الغضب ويجمع الضلال. لكن هناك من هو أخص بالغضب وهم الذين علموا الحق وأنكروه، وهناك من هو أخص بالضلال وهم الذين لم يعلموا الحق. قال فصل في تضمنها الرد على الجهمية معطلة الصفات، وذلك من وجوه، أحدها من قوله الحمد لله، فإن إثبات الحمد الكامل له يقتضي ثبوت كل ما يحمد عليه من صفات كماله ونعوذ جلاله. إذ من علم صفات الكمال فليس محمود على الإطلاق، يعني كيف يحمد وليس له صفات كمال، وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن العباد شيئا. وغايته أنه محمود من وجه دون وجه، ولا يكون محمودا بكل وجه وبكل اعتبار بجميع أنواع الحمد إلا من استولى على صفة الكمال جميعا، فلو علم منها صفة واحدة لنقص من حمده بحسبها. كلام غاية في الوضوح، بين أن كل صفات الكمال مقتضية للحمد. فإذا قلنا الحمد لله أي من جميع الوجوه، اقتضى ذلك إثبات كل صفات الكمال. وكذلك في إثبات صفة الرحمة له ما يتضمن إثبات الصفات التي تستلزمها من الحياة والإرادة والقدرة والسمع والبصر. هذه الصفات مستلزمة لصفة الرحمة، لن يكون رحيما إلا إذا كانت هذه الصفات موجودة فيه، وغيرها من الصفات. وكذلك صفة الربوبية رب العالمين تستلزم جميع صفات الفعل، وصفة الألوهية تستلزم جميع وصفة الإلهية تستلزم جميع أوصاف الكمال ذاتا وأفعالا كما تقدم بيانه. يبقى رب العالمين الرب الذي يفعل ما يشاء ويدبر الأمر ويملك، فكونه محمودا إلها ربا رحمانا رحيما، الحمد لله رب العالمين، فهو سبحانه يحمد إلها ربا رحمانا رحيما ملكا معبودا مستعانا مهابا. مستعانا هادية منعما، كلها الفاتحة نفسها رحمة إلها الحمد لله ربا رب العالمين رحمانا رحيما الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد معبودا إياك نستعين مستعانا هاديا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت منعما يرضى ويغضب، لأن ما وجود غير مغضوب عليهم، إذن هناك غيرهم وهم الذين رضي عنهم. مع يقول فكونه بهذه الصفات محمودا بهذه الصفات مع نفي قيام الصفات به جمع بين النقيضين وهو من أمحل المحال. يعني إذا قلت أنه يحمد على صفات الكمال من غير ما تثبت له كل الصفات دي، يبقى ده الفاتحة كلها تعريف بالله عز وجل. يقول وهذه الطريق تتضمن إثبات الصفات الخبرية، يعني الأول قال إيه أن هذا يتضمن صفات الإيه الرد على صفات الذات من الحمد، صفات الذات وصفات الأفعال. يقول الصفات الخبرية تضمن إثباتها من وجهين، أحدهما أنها من لوازم كماله المطلق، فإن استواءه على عرشه